غالي عليك رب، أنا غالي عليك، غلاوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك، أنا غالي عليك. فرصتك